فقد روى ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في السفينة فقال صل فيها قائمة الا ان تخاف الغرق. رواه الدارقطني والحاكم على شرط الشيخين. وعن عبد الله بن ابي عتبة قال صحبت جابر بن عبد الله وابا سعيد بن الخدري وابا هريرة في سفينة فصلوا قياما في جماعة امهم بعضهم وهم يقدرون على الجد بين معقوفتين الشاطئ. رواه سعيد بن منصور. وحكم الصلاة في الطائرة وحكم الصلاة في السفينة، إذ أن الطائرة سفينة الهواء كما أن المركب سفينة الماء، ولا تصح الصلاة فيهما بالإيماء لمن يقدر على الركوع والسجود، وتصح الصلاة جالسا بركوع وسجود لمن لا يقدر على القيام بعذر كدوران الرأس ونحوه، لأن القيام ركن فلا يترك إلا لعذر محقق، ويلزم المصلي استقبال القبلة إذا قدر على استقبالها، وإلا سقط عنه فرض استقبال القبلة كما سقط عنه فرض القيام لوجود عذر. الصيام السفر المبيح للفطر، هل الفطر في السفر رخصة أم عزيمة؟ هل الصيام في السفر أفضل أم الإفطار؟ صيام رمضان في الشمال الأوروبي أو الأمريكي. الصيام رخص الإسلام للمسافر في الفطر على أن يقضي الأيام التي أفطر فيها عند حضوره. قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. واحد، السفر المبيح للفطر. اتفق الفقهاء على ان السفر المبيح للفطر لابد ان يكون سفرا طويلا، ولكنهم اختلفوا في تحديد مقدار هذا السفر، فذهب الامام ابو حنيفة وغيره الى انه مسيرة 3 ايام بلياليها ويقدر 24 فرسخة هامش. الفرسخ مقياس قديم من مقاييس الطول يقدر 3 اميال، والميل بري وبحري، فالبري يقدر الآن بما يساوي 1609 أمتار، والبحري بما يساوي 1852 مترا. انتهى. واحتج بأن قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم يوجب الصوم، ولكننا تركناه في 3 ايام للاجماع على الرخصة فيها، اما فيما دونها فمختلف فيه فوجب الصوم احتياطا، كما احتج بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر 3 ايام ولياليها، فقد جعل الشارع علة المسح 3 ايام السفر، والرخص لا تعلم الا من الشرع، فوجب اعتبار 3 سفرا شرعيا. احتج ايضا بقوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة فوق 3 ايام الا ومعها بمحرم، رواه البخاري. فتبين ان 3 قد تعلق بها حكم شرعي وغيرها لم يتعلق، فوجب تقديرها في اباحة الفطر. هذا ما ذهب اليه الامام ابو حنيفة وغيره. اما الامامان احمد والشافعي فقد رأي ان السفر المبيح للفطر هو مسيرة 2 وليلتين ويقدر 16 فرسخة، واستدل على ذلك بان السفر الشرعي هو الذي تقصر فيه الصلاة وتعب اليوم الواحد يسهر تحمله، اما اذا تكرر التعب في اليومين فانه يشق تحمله فيناسب الرخصة. واحتج بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يا اهل مكة لا تقصروا في ادنى من 4 برد من مكة الى عسفان، وكل بريد 4 فراسخ فيكون مجموعه 16 فرسخة. في البخاري ان ابن عمر وابن عباس كان يفطران ويقصران في 4 برد وهي 16 فرسخة. اثنان، هل الفطر في السفر رخصة ام عزيمة؟ ذهب جمهور العلماء الى ان الفطر في السفر رخصة، فان شاء المسافر افطر وان شاء صام، استدلوا على ذلك بما اخرجه مسلم عن ابي سعيد الخدري انه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا